والأمر في ذلك قريب، لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء، ولخص بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر، فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل وعكسه، والنسخ إلى بدل، والنسخ لا إلى بدل، والنسخ لا إلى بدل. أين؟ وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوط في فن أصول الفقه. نعم. وقال الطبراني أخبرنا أبو سنبل عبيد الله بن عبد الرحمن. أبو سنبل عندكم سنبل؟ نعم. عندي سبيل، عندي سبيل. نعم طيب ماشي. عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد أخبرنا أبي قال أو شبيل، حدثنا أبو شبيل. أي نعم. عبيد الله، عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد أخبرنا أبي، أخبرنا العباس بن الفضل عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه قال طرأ رجلان صورة أقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقرآن بها، فقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف واحد، فأصبحا غاديين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرا ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مما نسخ وأنسي فلهو عنها. فكان الزهري يقرأها ما ننسخ من آية أو ننسها بضم النون الخفيفة، وسليمان بن أرقم ضعيف. قال الحافظ بن كثير رحمه الله سليمان بن أرقم ضعيف. وقد روى أبو بكر بن الأنباري عن أبيه عن نصر بن داود عن أبي عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس وعقيل عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف مثله مرفوعا ذكره القرطبي. وقوله تعالى أو ننسها فقرئ على وجهين، ننسأها وننسها، فأما من قرأها بفتح النون والهمزة بعد السين فمعناه نؤخرها بفتح النون. نعم. نعم. فمعناه نؤخرها. نؤخرها. قال نعم. علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما ننسخ من آية أو ننسها يقول أو ننسها يعني ننسى، إنما النسيء زيادة في الكبر تأخير. نعم. يقول ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها. وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود أو ننسها. إيه ننسأها نثبت خطها ونبدل حكمها. نعم. وقال عبيد الله بن عمير ومجاهد وعطاء أو ننسأها نؤخرها ونرجها. وقال عطية العوفي أو ننسأها نؤخرها فلا ننسخها. نعم. وقال السدي مثله أيضا، وكذا الربيع بن أنس. وقال الضحاك ما ننسخ من آية أو ننسأها يعني الناسخ من المنسوخ. وقال أبو الربيع وقال أبو العالية ما ننسخ من آية أو ننسأها أي نؤخرها عندنا. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي أخبرنا خلف أخبرنا الخفاف عن إسماعيل يعني ابن مسلم عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا عمر رضي الله عنه فقال يقول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسأها أي نؤخرها. وأما على قراءة أو ننسها قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها

ودعاء غير الله عنده والطواف به عريا وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من فسر بيت المقدس فقال كعب الأحبار: إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس، يعني وأما من فسر الآية أنه خرب بيت المقدس هذا ما يعني معنى قول الكثير، فقال كعب الأحبار: إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خربوه، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. الآية. قال: فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفا. وقال السدي: فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن تضرب عنقه أو قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. وقال قتادة: لا يدخلون المساجد إلا مسارقة. قال ابن كثير: قلت: وهذا لا ينفي أن يكون داخلا في معنى عموم الآية، فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس بامتهان الصخرة التي كانت تصلي إليها اليهود عوقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيه، إلا في أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس. وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى، كانت عقوبتهم أعظم، والله أعلم. وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي عند السدي وعكرمة ووائل بن داود، وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. قال ابن كثير: والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله، يعني أعم من خروج المهدي ومن أدائهم الجزية. قال ابن كثير: وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما قال الإمام أحمد: حدثنا الهيثم ابن خارجة، حدثنا محمد بن أيوب ابن ميسرة ابن حلبس: سمعت أبي يحدث عن بشر أو عن بشر بن أرطأة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قال ابن كثير: وهذا حديث حسن، وليس في شيء من الكتب الستة، وليس لصحابيه وهو بشر ابن أرطى حديث سوى حديث: لا تقطع الأيدي في الغزو. الشيخ عبد الحافظ: ولله المشرق والمغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. يقول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم.

إذا استقبلت القبلة. إذا استقبلت القبلة. ثم قال ابن وردوي حدثنا علي بن أحمد بن عبد الرحمن أخبرنا يعقوب بن يوسف مولى بني هاشم أخبرنا شعيب بن أيوب أخبرنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقد رواه الدارقطني والبيهقي وقال المشهور عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قوله. قال ابن جرير ويحتمل قوله في ويحتمل قوله فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهناك وجهي أستجيب لكم دعاءكم دعاءكم. نعم. كما حدثنا القاسم أخبرنا الحسين حدثني حجاج قال ابن جريج قال مجاهد لما نزلت ادعوني أستجب لكم قالوا إلى أين فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن جرير ومعنى قولي إن الله واسع عليم يسع خلقه كله بالكفاية والجود والإفضال. وأما قوله إن الله واسع عليم فإنه يعني عليم بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء ولا يعزب عن علمه بل هو بجميعها عليم. بارك الله فيك. حسب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.